مرحب، أهلا وسهلا بكل بنت ممكن تكون عم تسمعني هلأ، وبكل شاب ممكن يكون سمع حكي بنات قبل ونطر حلقة جديدة. حلقة هالأسبوع رح تكون مع سارة، بنت 20 من المغرب. بعرف هالبنت من بعيد، بنت هادية غامضة، بتبين انطوائية بس إنه لطيفة، هيدا انطباعي عنها. من الأشياء اللي لاحظتها بسارة إنها ما بتبادر بالحديث مع حدا، يعني لو ما أنا أحكي معها وأسألها عن اسمها وعرفها بحالي ما كنت تعرفت عليها. رغم هيك ما بترد حدا خايب، يعني بمجرد ما تحكيها بتحكلك وبتحكي معك وكأنها بتعرفك من زمان. هاي كيفك يا رشا؟ منيحة، وانت كيف؟ الحمد لله الحمد لله. خاي هالضحكة الحلوة، حلو الواحد يبلش نهاره بابتسامة، يعني انه يشوف الناس عم تضحك. ايه لما تضحكين في الصباح يعطيك طاقة ايجابية، يعني الصباح اهم شيء هو اللي بتبتدي به اليوم. يعني صح. اذا ابتديتي الصباح وانت ضحكه راح تنهي يومك وانت ضحكه. صح، انا هيك يعني هيك بصير معك يعني اجمالا. واذا بقول عكس، اذا بلشتيها مثلا بنكد بكفي كل النهار هيك، يعني بكفي ما حلو يكون اوكي يومي. يعني انا احاول اكثر ما يمكن اني اغير مودي، اني ما ياثر لي حاجه صغيره حتاثر لي على كل علاقاتي ولا مع الناس، ولا تاثر لي على تصرفاتي مع الناس. فور اكزامبل، اذا تعصبت مع حدا واجيت هلا عندك، ولا تعصبت على حاجه صغيره هيك واجيت عندك مراجع هلا واجلس معك، مو لازم انت هاي النيجاتيف انرجي انها تاثر علينا ولا تاثر على كلامي معك وكل شيء. حاول افرق بين الاشياء، بس at the end of the day يعني هو لما يصير حاجة يعني بتعكر لك مزاجك يبقى في اليوم تتذكريها. يعني لازم تنامي من شان تنسي. أنا هيك، أنا يعني أتكلم عن نفسي شخصيا. بس على حسب، بس الصباح مهم. مين الصباح. مين هيك بفرحك الصباح؟ يعني مين أكتر شخص هيك بتحبي تشوفيه الصبح بفرحك وبيبلش لك نهارك بطريقة حلوة؟ حسب صراحة، بس لما أصحى وأجد هيك الواتساب تبع الماما ولا البابا، خاصة إني بالمغرب صح؟ إيه بالمغرب، أشوف دعوات الماما ولا هيك البابا ولا how are you ولا هيك، يعني بحسسك يمكن بالأمان كمان شوي. بالأمان، وإنتي تتشجعين إنك تصحين وتروحين للدوام وهيك، يعني خلاص هي الدعوة بتعطيك more motivation إنك طاقة ودفع. ايه يعني ايه طبعا، ايه لأنك تبلشي نهارك. ايه يعني إجمالا الناس اللي أكتر شي منحبهم ويعني مشتقلون هن الناس اللي منحب نبلش نهارنا معهم، يعني حتى لو كانوا بعيد مثل ما عم تحكي. يعني أنا كمان مثلاً كل يوم صبح ماما بتحكيني تبعت لي إنه بونجور كيفكن، منيح؟ نحن منيح هيك بس قلت. وتعودت حتى إني مثلاً بس أوصل على شغلي ببعت لها بقول لها أنا وصلت. هلا أنا بطريقة غير مباشرة عودت يعني على هذا الموضوع. بصراحة ندمت بعدين، لأنه أحيان كتير كون بوصل معجوقة يعني وبنسى إني بعت لها إنه أنا وصلت، فبينشغل بالها هي. حرام. سارة مغتربة، تركت بلدها المغرب وانتقلت على بلد تاني لتكفي دراستها وتشتغل. سألتها سؤال بديهي، لشو بتشتاقي بالمغرب؟ والسؤال أخذنا لكتير مطارح، مثل مثلاً إيجابيات وسلبيات الغربة. إذا كنت أو أنت كنت مغترب بعيد عن أهلك لأي سبب من الأسباب، خبرونا عنكم بالتعليقات. تشتاقي لبلدك؟ إيه، أنا حب اليوم إنك عم تحكيني بالمغربي، لأنه ثلاثة أرباع رفقاتي اللي من المغرب العربي بشكل عام، مش بس من المغرب تحديداً، بيحكوا لهجة بيضة، بيقولوا لك ما رح تفهمي علي. طب بس أنا هيك يعني عم بفهم كتير منيح عليك اليوم. عادي، تعرفين في ناس اللي أكلمهم هيك يعني بالمغربي يفهمون، في ناس اللي ما يفهموني كتير على حسب الناس كيف مع مين معتادين يتكلموا كل شيء. ترى في حتى ناس جزائريين اللي هم قريبين منا كثير يفهمون مني اشي وما يفهمون مني اشي، مشان خلقت في فرق باللهجات. احنا نفهم كمان كل اللهجات، نفهم حتى لهجتهم. بس انا اللي ما افهم شوية تجيني صعبة صراحة هي اللهجة العراقية كويتية. والله هيك بتجيني صعبة شوية، يعني فيها الشش كتير وهيك يعني. لكن لشو بتشتاقي بالمغرب؟ اشتاق للأكل أول شيء، نهضر بالمغربية. كنت وحش الماكلة المغربية بلاشا. كنت وحش ذاك الجو المغربي، تحسي جو عائلي وهيك يعني الأجواء. حتى الناس اللي ما تعرفيها يعني تتكلمين معها مثل إذا بتعرفيها من زمان هيك، وتحش في جو ألفي وفي يعني هو أجواءك، جوك أنت يعني اللي خلقتي وربيتي فيه وكبرتي فيه. غير بيبقى مميز. وغير هيك أكيد للأهل يعني. إيه الأهل طبعاً of course وحشون الأهل وهي الجو العائلي. وحشني إني المسؤولية، ما عندي ولا مسؤولية في المغرب. يعني في المغرب مو لازم أصحى وأودي هاي الأشياء للاوندري لي وبعدين أشوف إذا ناقصني أشتري الأشياء اللي لازمني لازماني. يعني مانك مسؤولة عن حالك لأنه يمكن في أهلك تروحين لازم عندك ديدلاين لهاي عندك ديدلاين لهاي أشياء كتير. أقل شيء أقل شيء أكلك، إذا ما حضرتي أنت لنفسك ما في حدا يحضره لك لأنك أنت هون يعني ساكنة لوحدك. أي حتى إذا مرضتي يعني لازم أنك تاخدين وتصبرين وتروحين أنت للدكتور وهيك. يعني في كتير أشياء اللي في المغرب ولا شيء ولا شيء ولا شيء ما عامل ولا شيء. يعني كله العائلة وهيك وفهمتي في الماما هي اللي بتطبخ والماما هي اللي بتشوف صحتي. يعني ما اشتغلت في المغرب لوقت يعني مدة وجيزة بس يعني كنت مع الجدة وهيك أمر عند الجدة أجد إنه غدا في غدا أمر على خالتي على عمتي هيك يعني وين بتروحي ما بتنقطعي يعني بتلاقي حاجياتك. أقلش السيارة معبري في حياتي عرفت إنه لازم أغير السيارة هيك. يعني تعرفين الأشياء اللي بتغيرها في السيارة تعمل هاي الفيدانش وهي الأشياء هاي الأشياء اللي بتسوي أسويها أنا عمري سويتها في المغرب. أكلم خالي ولا ماي كازن أقوله بليز بليز مر عليا خذ لي سيارة أسوي لها هاي الأشياء ورجعها لي. هاي الأشياء بتاع شباب يعني هون إذا أنت ما عملتيها لنفسك ما في يسويها لك حدا يعني. صح. إيه at the same time يعني it's positive وفي it's negative. يعني هو في إيجابيات وفي سلبيات طبعا في إيجابيات وسلبيات. تتحملين المسؤولية شغلة كتير مهمة. في نفس الوقت يعني السلبية إنه كل شيء عليكي فهمت علي. حتى لما يحكوا حين الواحد بيحتاج حدا حده كمان يساعده يدعمه طبعا يشيل عنه شوية يعني. حتى لما يحكوكي الأهل ما فيك تشتكي. فور اكزامبل أنا أكون مريضة ليش راح أقول للمام وأنا نصيحتي هاي لكل الشباب ولا الناس والبنات اللي ممكن تكون عم تسمعنا هلأ البنات وحتى الشباب يعني اللي عايشين بعيد بعيدين عن أهلهم. يعني إذا أنت ولا أنت مريضة ولا عندك مشكل ولا عندك شيء شو راح ينفع إنك تخبريهم وتخبري العائلة ولا البابا ولا الماما تقول لهم إيه أنا مريضة أنا عندي مشكلة إن هاي شو راح يعملوا لك ما فيهم يعني بالعكس راح ينشغل بينهم أكتر وعلى الفاضي لأنه ما راح يقدروا يساعدوا وتخليهم يعني أنت منزعج وحتى هم راح يصبحوا منزعجين which is يعني useless صراحة. أي أنا نفس الشيء أنا بوافقك الرأي ويعني أنا الناس اللي مستحيل لو شو ما صار معي خاصة أمي يعني لأنه بطبيعة الحال الأم يعني بيبقى قلبها على أولادها أكتر يعني من الأب هيك بينشغل بالها أكتر كمان لأنه بطبيعة الحال هي كأن يعني كتير عاطفي وما بلحظة معينة هيك بس ينشغل بالها وتعرف أنه أنت بكي شيء ما بيعود فيها تفكر يعني ما بيعود فيها تشوف انه معليش ممكن مثلا تصح ممكن انه تجيب دواء مثلا تاخد دواء ممكن تروح على دكتور لا يعني بصير تتخيل السيناريوهات الأسوأ يعني عرفتي فليش لا بحس كمان مش بس لما تشغلي لبالها كمان حتى لي انت ترتاحي من ناحية انه ماما كل شوي بدك تقولي لا ماما لا ما ينشغل بالك ماما خلص ماما بصير بدها تحكيكي كل شوي وتصير بدها يعني هيك انت بدي ينشغل بالك انت بدي ينشغل بالك عليها كمان يعني على امي فانت بترتاحي وبتريحي. تعرفين شو صار لي المره اللي فاتت البابا كان قال انت ليش يعني مريضه حسيتك يعني فيك فلو هيك قلت له لا بابا فقط الاي سي هيك تخنقني ممكن سام تايمز وخلاص أصبح يرد علي ويقول لي ما تنسي تطفي الاي سي ما تباتي بالاي سي كل مره يقول طفيتي الاي سي شفتي بتعلق براسهم وبيصيروا دائما يكبروا يعني ما فيك بتصير صراحه باحيان وجعت راس يعني يوجعك راسك لانه كل شوي بدك ترجعي طبعا تكرري نفس القصص بس بكل الاحوال يعني هيدي شغلتهم شغلة الأهل إنه ينشغل بينهم يعني على أولادهم هيدي شيء كتير طبيعي. مثل ثلاث أرباع البنات اليوم الدايت هو شغلهم الشاغل وسارة منهم سمينة مليانة نحيفة عودة بليار مثل ما بيسموها كيف ما كان جسمها دايما حاسة إنه لازم لها بعد على الأقل كيلو كليين لتصير بيرفكت. في مثل بيقول ما حدا راضي وفي غيره بيقول اللي عم يأكل العصي مش مثل اللي عم يعدها. عم تعملي دايت بضمير، قديش وزنك؟ وسؤال كليشيه بس، انت من البنات اللي بيعتبروا انه النحافة معيار من معايير الجمال، او عندك معايير اهم؟ وانت اذا بعدك على السما كيف بتلاقي البنت الحلوة؟ يعني في شباب مثلا بحبوا البنت المليانة، ايه انت منهم؟ انا وسارة مش بس حكينا عن الدايت، من الدايت رحنا لعاداتنا بالأكل، وقدرنا نلاقي بعض الفروقات بعادات الأكل بين المغرب العربي كون سارة من المغرب، والمشرق العربي كوني أنا من لبنان. حتى حكينا بالفرق بين عادات الأكل عنا بعالمنا العربي وعادات الأكل عند الغرب كمان. أنت من وين؟ وأنت وأي عادات بتفضلوا؟ شاركونا بالتعليقات. بس أنا مشكلة دراما حياتي هي الدايت. شو كمان حياتي. عم تعملي دايت؟ ما بحكي مع بنت إلا ما بتقلي عم بعمل دايت. كل هالبنات عم يعملوا دايت. ما أقدر يعني أكفي أسبوع بدايت، ما أقدر. ما فيكي، ما يعني بتقدري تعملي دايت هيك. أسبوع ماكسيمم دايت، خلاص أمشي أسبوع هيك خلاص. ما فيني أكفي أكثر. تجي لي هيك حاجة يعني الويكند السابق، أنا ما أكل كتير، يعني ما أكل كميات كبيرة، بس المشكلة طريقة أكلي وطبيعة أكلي. يعني عواصي جانك فود، بس فيني أقول إنه ما احب سمك اللي هو هيلثي، ما احب فيجيتيريان، ما بتحب الاكل الصحي صحي يعني هيلثي. الفيجيتابلز قليل، خضروات وهيك لا ما فيني اكلها. سمك ما احبه، اكل فقط الشريبس والكالاماري، ما اكل اشياء يعني معظم الاشياء باستا لحم. ولا احنا في المغرب كثقافتنا يعني كل شيء بالخبز، احنا لازم صح انتوا كتير بتاكلوا خبز، ناكل كتير. الناس بتستغرب احنا كمية الرز اللي ياكلوهم وياكلوه في الميدل ايست ان جنرال. بالشرق الاوسط بياكلوا كتير رز. ايه. صح احنا لا هون انتوا ما انتوا على فكرة خبز. ايه لاحظت انا انتوا ما في بمطبخكم بالمغرب العربي اجمالا ما في مكون الرز كتير، ما بيستخدم. نحطه في سلطة هيك ونحطه في اشي هيك، بس هيدا شي مستغرب على فكرة. يعني احنا الخبز كتير، الطاجين، صوص كتير، صوص بهارات، بس بهاراتنا مو مثل هون ولا مثل اللي يجون من باكستان والهند والخليج. بهاراتنا احنا خفيفة، خفيفة كتيرة، نسوي بهارات كتيرة بس خفيفة خفيفة. واحنا يعني ممكن اقول احنا شعب لاحم. شعب لاحم؟ ايه لاحم يعني بتاكلوا كتير لحم. يعني اول مرة بسمع المصطلح دجاج. لاحي يعني لاحم. ناكل شعب ناكل شوي دجاج كتير، لحمة كتير، ناكل حتى خضروات وهيك. بس انا لاحظت انه في لبنان وفي الشام in general يعني ياكلون تاكلون كتير انتو خضروات كتير. يعني شوفي تبولة تشوفي صح. هلا هيك بتختلف من منطقة لمنطقة. يعني مثلا لبنان صغير بس فيه كتير مناطق، وفيه مناطق بتختلف بعاداتها وبشو بتاكل وشو ما بتاكل. ولكن القصة صارت نسبية. يعني في بيوت بحبوا اللحم كتير، في بيوت لا بحبوا الخضروات وحبوب بحبوب كتير. نحن يعني عنا مثلا طبق المجدرة. شو هو الجدره؟ هو عدس. اوكي اوكي. في اشياء تانية بس هو اكثر شيء المجدره. اوكي كثير مشهور، طبق يعني كثير تقليدي وشعبي بلبنان. هو طبق يعني من الحبوب، ما بيدخل فيه لحمه ابدا، هو طبق كثير اساسي. عرفتي؟ بنفس الوقت معك حق، يعني منركز على الخضروات ومنركز على الحبوب كتير، حبوب كتير كتير. بس إذا بتطلعي على سوريا، سوريا أكبر بكتير من لبنان وفيها كتير مناطق. هلا ما بعرف يعني ما بعرف كل شيء عن سوريا بما يخص المطبخ السوري، بس مثلا عندي معلومة عن إنه بحب بيأكلوا كتير لحم، بحبوا كتير اللحم. حسب أنا شو سوريا شفت إنه يعني أنا صراحة ما كنت أعرف سوري. إحنا ما عندنا عرب كتير، حتى مؤخراً إجوا عندنا سوريين كتير في المغرب وفتحوا مطاعم. والناس عندها يعني يروحون كتير، قبيلة كتير على المطاعم السورية، بعضها شاورما وهيك. بس لاحظت إنه حتى هم كتير خضروات وفيجيتابلز. ما هي مناطق عم قلك يعني مناطق وبيوت. حتى الناس اللي معي في الدوام هون يعني معنا في معي كتير ياخدون كتير فيجيتابلز. بس على حسب كيف بقلت المنطقة وعلى حسب الناس ثقافة والعيلة هيك يعني العادات بتاعهم وكل شيء. بس ايه في نفس يعني في اخر المطاف احنا كعرب ثقافتنا وطعامنا يعني اكلاتنا وكل شيء بتختلف كتير عن الويسترن. يعني احنا عندنا نسوي جلسة على اكل، نسوي جلسة عائلية على اكل، كل شيء. لما تشوفين الناس الويسترنز لا، عندهم يعني كل شيء ميكانيكال، كل شيء تكنيكال، يعني ما في كتير عمليين يعني. وبدهم يخلصوا بسرعة، الوقت عندهم كتير ثمين يعني. انه عادي بتقل مثلا واحدة مثلي ومثلك بتقلي انه غربية قصدي يعني، بتقلك انه خلص عندي هالصحن الهامبرجر ولا السالد، اوكي بقعد لوحدي وباكله بمثلا whatever نص ساعة اوكي وبمشي وبفلش، بدي ضيع وقتي قاعدة انا عم بتساير. انا عندي ثقافة صراحة شخصية يعني، اقول مع نفسي في اخر المطاف يعني لما نروح عند الله ولا يعني شو رح يبقى لك غير الدوام والشغل والسكسس وهي ونجاحاتك وشو سويت، يعني يبقى لك شو شفتي، وين سافرتي، والاشي اللي عشتيها، شو اكلتي، يعني الاشي اللي you enjoyed هي اللي بتتذكريها. يعني يعني اعيش، انا من الناس اللي بتعيش اليوم بيوم، اتمتع باليوم بيوم، اقول ما اعرف انه اذا غدا يعني صباحا راح اصبح ولا ما راح اصبح. يعني هو كله بقدر الله، بس في اخر المطاف اقول مع نفسي عيش يومك، يعني الله عطاك نعم اتمتع بيها الواحد اقل شيء. يعني اوكي انا جلسه ببيتي هيك، فيني اطلب من يعني مكان ما ابقى اجلس هيك واكل خطفه واكل وانا واقفه وكل شيء، اروح اجلس في البلكونه انا اكل وانا احضر شيء في الدوام فور اكزامبل اللانش بريك تبعي، اذا ابقى اجلس هيك مخنوقه في البانتري ولا شيء لا، اقوم اخذ اكلي انزله تحت اجلس هيك حتى ميه ولا أقل شيء إذا في حرارة أجلس وراء النافذة أشوف حاجة. يعني الواحد من ولا شيء فيه يخلق لنفسه حلو طاقة إيجابية. ما يبقى في استمتع بأصغر الأمور وأبسط الأمور بحياته نفسيا. نفسيا الناس يعني أصبحت مؤخرة في السنوات الأخيرة مكتئبة كتير إشي، يعني ما إلها مود تسوي هيك، ما إلها مود. عم تشوفي كتير من صديقاتك يعني البنات اللي حواليك عم بيميلوا أكتر للسلبية من الإيجابية. سؤالي إليك وإلك كمان، خبرونا عن محيطكن وعن حالكن، انت إيجابية أم سلبية إجمالاً؟ وانت بتعتقدوا بطاقة الجذب؟ يعني بتآمنوا إنه إذا كنتوا إيجابيين بغض النظر عن حالتكم الفعلية ومشاكلكم وظروفكم السلبية بتقدروا تجذبوا أحداث إيجابية لحياتكم؟ وإذا لا، عندك فلسفة تانية؟ كيف تواجهوا مشاعركم السلبية عادة؟ وسؤالي لأي بنت ممكن تكون عم تسمعني، بيقولوا إنه البنات بفضلوا الشباب المرحين أو المهضومين، وإنه البنت بتوقع بحب الشاب اللي بيقدر يضحكها. بتوافقوا على هيدا الشيء؟ يعني أنتوا هيك كمان؟ وإذا في شباب عم تسمع، أنت بتفضل البنت الإيجابية واللي بتضحك وبتنكد دايما، أو بتجذبك البنت الرومانسية الهادية الخجولة اللي ممكن تتعامل مع الأمور الحياتية بمسحة سلبية أو شوي دراما؟ على حسب صراحة، أنا أحاول أبتعد من السلبية يعني صراحة، يعني وحتى لو يكون عندي مشاكل وتكون عندي إشي أحاول أكتر شيء ما أشتكي، لأنك حتى لو أنت بتشتكي لشخص آخر، أنت فاكر إنه لما بتشتكي لشخص آخر إنك بتشارك حزنك وبتنسى، لا بالعكس، أنت هاي الإشي بتذكرك بشو صاير فيك، بشو يعني خلاص ليش تذكر نفسك شو صار، انسى شو وقع خلاص. الواحد لازم يعمل في نفسه اللي صار صار. لازم تجد حل بتحله وبتعيش هاي الساعه وبتنسى اللي الساعه اللي قبلها. صح إذا انا بوافق كده، بقيت نفسيا ولازم اسوي ولازم هذا ولازم هذا واللي عندي في اخر الشهر هذا ولا اوكي اشتغل على اخر الشهر، بس بنفس الوقت عيش اللحظه، اضحك. يعني ما تعرف نفسك اذا انت عايش لحتى هاي اخر الشهر ولا لحتى هذا، عايش اللحظة راح تندم انك ما. ونفس الشيء في اشياء اللي ما بتشتريها لا بفلوس ولا ولا بجاه ولا ولا شيء، اللي هي الصحة اللي هي السعادة، اللي هي اوكي الناس بتقول انه يعني لازم يسوي الواحد له مستقبل ولازم، بس في نفس الوقت عيش يعني حتى في البيت قول خلاص ما اسوي ميك اب ما اسوي هيك، مرات امر من المينيمم يعني امر حد هيك المرآة اقول مع نفسي هو الحاله اللي انا فيها ليش. فبتعملي ميك اب وانت حتى يعني قاعده بالبيت ما عندك طلعه؟ ما اعمل ميك اب بالبيت طبعا، عشان ما يعني ما اتس نوت جود فور ماي سكين وهيك يعني البشره ما راح البشره بتتاثر وكل شيء، بس في اخر مطاف يعني تجلسي لبسة كويس، تجلسي لبسة نظيفة، لبسة عاملة كل شيء، يعني أتكلم يعني كصبايا عاملة أظافرك، عاملة ما أعرفش كثير إيش يعني الديتيلز إحنا بنعرفها كلنا. لما أنت بتجدين for example إنه أظافرك مو كويسة، هون ما عملتي you know the details، حواجبك إيش يعني، تكوني نفسيا أنت مو على مودك. يعني الواحد لازم يسوي الأشياء لنفسه قبل ما يسويها للناس. حلو. وهذا يعطيك حتى ثقة بنفسك. صحيح. فيكي تعيشي بلا موبايلك؟ على الأغلب لا. خبرتني سارة أنه مرة ضيعت موبايلها، ومن بعد ما لقيته حست أنه لقيت حالة. هالقد صار الموبايل جزء من حياتنا، جزء من يومياتنا، الجزء الأكبر، جزء منا نحن. كلنا منخبي بقطعة الحديد هيدي كتير إشياء بتخصنا وما بتخصنا بس بتعنينا. هالقطعة مش بس صندوق تخباية، يعني هي كمان السوشيال ميديا تبعنا، هي الناس اللي منحكي معهم كل يوم أو من وقت للتاني، هي الوقت حتى، هي تقريبا كل شيء. طيب شو في بموبايلك؟ وانت؟ هيدا كان سؤالي لسارة اللي رغم تعلقها بموبايلها صارت اليوم تتمنى تتركه بالبيت قبل ما تطلع. ومنه وصلنا لقعدة التليفونات اللي صرنا نشوفها بين الأهل والأصحاب ووين ما كان، ولقديش بحق للآخر إنه ينزل صورة تصورها معك على السوشيال ميديا بلا موافقتك. بتقبلي حدا من أهلك أو أصحابك ينزل لك صورة وحتى لو جماعية من دون موافقتك؟ وانت وليش؟ تليفوني فيه الريكوردز بتاع الايميل بتاعي، بتاع الكونفرسيشن بتاعي، الواتساب ايه عامله باك اب، بس يعني مو مثل تليفونك، يعني كلنا ما نسوي باك اب افري داي. يبقون يروحوا لك، اذا راحوا لك صورك خلاص، اذا راح لك الواتساب كونفرسيشن تبعك خلاص، يعني كثير اشياء اذا راحت لك خلاص، يعني تقولي يعني اقل شيء عندي حتى الباسوردز بتاعي والايميل متسجلين فور اكزامبل، اتذكر ايه ارسلتها لهي صديقتي، ارسلتها لهي الباسورد، خلاص ابحث عنه في الكونفرسيشن. انت وما عندنا اشي واو، بس اخر المطاف يعني كل شيء عندك في تليفونك. كلنا هيك اليوم، كلنا يعني متعلقين صرنا بتليفوننا، صرنا وعم بلاقي بنسمع كثير دراسات على فكره اخر فتره عن قديش التليفون عم بيغير من شكل الانسان. شكل الايد، الاصابع، لانه احنا كل الوقت عم نستخدم الاصبعين، ايه بغير شكل الاصبع حسب طريقه يعني مسكتك للتليفون، كيف تحمليه. طبعا بياثر على شكل الرقبه لانه انت حامي رقبتك، يعني منك بالوضعيه الجلوس الصحيحه بتكوني. قديش عم بياثر على عيون، يعني على الصحه بشكل عام. وبنفس الوقت يعني صار نوع من انواع الادمان، صار هو اللي بيتحكم فينا مش نحن اللي بنتحكم فيه. ايه صراحه يعني ممكن تتخلي عنه مثلا شي نهار، يعني انت بقرار اللي هيك اسافر لبحر ولا ايلاند ولا هيك، ما احمله حتى معي. اخليه ممكن بيت. يعني حتى لو يعني اجيني موتيفيشن اني اخذه هيك، لا اخليه هناك، ابقى واستمتع بيومي واستمتع بنهاري. بس تطلعي انت واصحابك مثلا بتضل عينك على التليفون، تستعملي التليفون، تستعملي السوشيال ميديا مثلا؟ اكون صريحه معك ايه. بينزعجوا منك أصدقائك؟ ما هم كلهم مثلي. أيوة هاي بدي أوصل لها، إحنا كلنا نفس الشيء صرنا. اللي ما أحبه، اللي ما أحبه هو أنا أطلع مع ناس وهي قصة كل دقيقة سناب شات، كل دقيقة هاي أنا أخذ ستوري هون، ناخذ ستوري هون. وتاني شيء إني أكون مع ناس يعني حتى لو أصدقائي وياخذني في صورة ولا ياخذوني في ستوري معهم ولا يعني كابشن هيك، ومن غير ما ياخذون اذني، يعني هم عندهم عادي ما يسووها بنيه سيئه، يسووها بنيه دائما بتفضلي انه اللي بده يصور ياخذ اذنك قبل اذا رح تطلع بالصوره. كل الناس يعني اللي بده يصور حدا في سناب شات، حتى لو اقرب الاصدقاء اليك ولا حتى لو عيلتك، اطلب فيني اصورك معي. وحتى لو واحد يعني ليش يعني، لانه بتعتبري هذا شيء كتير خاص ولا بتخافي من شيء نتيجه معينه؟ في كتير اشياء يعني، اول شيء ممكن انت ما بدك تطلعين هيك، ممكن انت ما بدك، ما انك راضيه عن شكلك قصدك، ما بدك تطلعي بهذا الشكل. اوكي بالشكل اول شيء، ثاني شيء غير الشكل، يعني ممكن انت ما بدك الناس يعرفوك انك انت جالسه في هاي المكان، ويكون عندك ناس مكمل مع هاي الشخص، وما بدك الناس يعرفوك. يعني اصدقاء مشتركين مثلا، ما بدك الناس فور اكزامبل تكوني لابسه لبس يشوفوك بهي اللبس، حتى لو انت ما تسوي شيء عيب. ما بدك الناس يعرفوك طلعة، كتير اشياء يعني تبقى حياة شخصية، حرية شخصية، حرية شخصية. صح. وفي ناس ما مثل ما قلتي حتى الاهل، يعني حتى اذا امك بدها تتصور معك لازم، يعني انت برأيك، انا بوافقك رأيك كمان يعني كتير. حتى الأقرب الناس يلي بيعتبروا أنه شيء طبيعي يعني، وأكيد أنه مثلا ما رح تزعل منا، بنتي ما رح تزعل مني إذا صورتها يعني، ما أنا أمها لا بدك تسأليها بدك تحكي رأيها. أنا صراحة أعاني من هاي المشكل أنا كمان والله أعاني منه. وتعرفيني ميراش أنا أكتف في السوشيال ميديا وفيري أكتف على الإنستغرام وأعمل ستوريز فعالة على السوشيال ميديا، بتستعملي كتير السوشيال ميديا كتير، ولكن عمرك تشوفني يعني عتشير حياتي الشخصية كتير. ممكن هيك إذا في منظر في بحر أصوره، إذا في منظر هون حلو ولا أكلة حلوة ولا مكان حلو بس حياتي الشخصية شو أسوي مع أي ساعة أطلع. أنا أعرف ناس عندي صديقات من لما تطلع من البيت حتى لو في البيت بتصور إنها بتحضر نتفليكس أوف. كله كله كله كله يعني بتصور تفاصيل نهار. إيه الناس عايشة معك هي يعني بدأ الناس يعيشوا معك كل لحظة. وأجد إنه يعني أنا بتلاقي هذا الموضوع غريب صح؟ أجده بايخ صح؟ بايخ سخيف سخيف يعني. هو حياتك الشخصية الناس عايشاها معك ما بقت شخصية خلاص. يعني بعدين انه يعني شو هالشخصية اللي يعني شو هالحياة اللي لحت لهم الناس او شو هالشخصية الناس يعني ما اعتقد انه في ناس في عدد كتير كبير من الناس بحياة هيدا هاي الشخص اللي عم تحكي عنه هاي البنت بحبوا انه هالقد يعرفوا عنه صح؟ تعتبرات انت على حق مراشا. الناس ما حصبحوا مهووسين بثقافة كارداشيانز. هو رياليتي شو الناس بتتابع كارداشيانز بيندفع لها منشان هاي الاشي. انتي ولا انت بتشارك حياتك الشخصية من دون ما ينفع لك ولا اي شيء هيك فور فري تعطيها للناس. ايه بتقدمها للناس ببلاش مجانا. ليه يعني ليه ليه؟ والمشكلة انه الاطفال وحتى الشباب بيستلهموا من هيك. فور اكزامبل انت عندك بنت ولا ولد يجي عندك يقول لك ماما بدي مثل هاي بدي مثل هاي بشوف سفاي ستوري بدي نسوي مثل هذا بدي نعمل مثل هذا. عادات الناس تتعلمها انت ضدها. ايه وخاصة الناس اللي بتتأثر بتتأثر كتير بحياة الناس وبالثقافة الخارجية وهيك. طب اليوم في شيء اسمه كمان مؤثرين influencers. ايه طب هاي الانفلونسرز اللي معظمهم تجدهم يعني حياتهم كلها بالسوشيال ميديا وفي اشياء يعني اللي هي فيك مو حياتهم. طب اي متى بحق له الشخص يكون influencer؟ يعني خلينا نحكي على البنات حصرا، شو لازم يكون عندك قبل ما تقدمي حالك كانفلونسر او مؤثرة على السوشيال ميديا؟ سؤال واضح وصريح، إذا عندك جواب شاركيني بالتعليقات وإنت كمان. وإذا في شيء إنفلونسر عم يسمعني خبروني عن حالكم. إنفلونسر أنا عندي مو إنفلونسر النمبر أوف فولورز فقط، عدد المتابعات أو متابعين. عدد المتابعين فقط. في إنجيجمنت اللي هو عدد التعليقات التفاعل كله مهم. إيه بس أنا قصدي شو لازم تقدم يعني شو بحق إلا تقدم لا تستحق إنه تكون مؤثرة. يعني مش كل الناس مش اليوم عم نشوف كتير بنات اسمهم مؤثرات اوكي وبيقدموا مضمون فارغ لبل بيقدموا حتى مضمون مأذي كمان. انا اتعامل معهم، انا اتعامل يعني طبيعه شغلي اتعامل كثير مع الانفلونسرز. يعني اعطيني مثال عن بنت شو بتعمل لحتى لي انه يعني انا اتكلم كشركه وكناس اللي نتعامل مع الانفلونسرز كيف نتعامل معهم. يعني اول شيء نختار يعني انا ومديري وكل شيء نختار بالدوله احنا وير تارجتين اي دوله، اي دوله بدنا نسوي فيها اشهار ونسوي فيها هيك. فور اكزامبل بدنا العراق نختار العراق ولا بدنا لبنان نختار لبنان. لبنان شو بدنا نشهر؟ بدنا نشهر حاجه فيها رياضه، حاجه فيها فاشن، حاجه لا فهمت عليكي بس مش هيدا قصدي ساره. انا قصدي انت برايك لحتى لي بنت تستحق تطلع على سوشيال ميديا بعنوان او بتايتل فهمت عليك هذا اللي بدي خبرك الانفلونسر. لا انت بعيدا عن الشغل قصدي انه انت اذا انت فاعله ناشطه على السوشيال ميديا اوكي اي لمين بتعملي فولو لاي انفلونسر؟ ما هذا اللي بدي خبرك يعني أوكي. الانفلونسر اللي حاختار في المجال اللي هو فيه اللي بيعطيك حاجه زايده. يعني ما راح اقول هذا انفلونسر وهيز جود فور اكزامبل في الاشياء الصحيه وشو بيسوي في الاشياء الصحيه بيصور لي انه ياكل كورنفليكس في الصباح وفروس لا يعمل فيديوهات يقول هاي اللي لازم تاخده هاي اللي مو لازم تاخده حسب الدكتور حسب البحث. يعني لازم يكون متخصص حسب البحث لازم تكون متخصصه هيدي البنت اللي بدها تعمل انفلونسر متخصصه فاشن تجي مو تصور لي لبسه هيك وتقول لي لا هاي بتليق بهاي هاي بتليق هاي تسوي فيديوهات حتى اللبس يعني يكون اشياء ديفرنت ويكون يعني في علم بالموضوع مو يعني بالبراند تتقدم الاشياء بطريقه علميه كمان ايه صح هذا يكون في يعني على طريقه الاستاذ ايه يعني ما هو الانفلونسر هو بشكل من الاشكال لازم يكون معلم يعني بيعلم لانه اللي بيأثر بيعلم بيأثر صح بيعلم بيعلم طبعاً. يعني بيعطي معلومه بيطور مهاره بيزيد من الوعي عند الاشخاص نفس الشيء مثل استاذ المدرسه يعني عرفتي فلازم يكون متخصص ولازم يكون علمي ولازم يكون موضوعي وما يكون سخيف ويكون عميق 100% خاصه يعني الوعي لانه الوعي انه هي الكونتنت يعطيه لشخص آخر ممكن يأثر على طفل ممكن يأثر على شاب ممكن يأثر أقل شيء قلت لك الفاشن يعني الفاشن أعطي معلومات يعني الفاشن شو هدفه شو ألبس يلاق مع شو والألوان كيف أنسقها الأشياء ديفرنت كيف أسوي لبسة ديفرنت وهيك مو بالبراند الناس أصبحت مش بالماركات يعني تقول إنفلونسر أنا فاشن وعمل اختصاص فاشن وهي شو فاشن بتحط حقيبه هيك بالبراند الفلان فلانيه ماركه عالميه مشهوره اي الناس الاخرى اللي بتتقطع هذا صار عرض تصبح يعني. مهووسه حتى هي بالبراند تروح في ناس انا اللي اعرفها بيشترون حقيبه بيدفعوها على شهرين وثلاث اشهر وش ستوبد اجدها هي بياخه بقصته لحقيبه مشان الناس لشنطه صغيره يمكن كمان حجمها ما بعرف قد ايه على 3 4 اشهر وانت شو نظرك ميراشا يعني من وين اجابوا هاي الثقافه من وين تأثروا بهاي الثقافة بتاع براند؟ من مواقع التواصل الاجتماعي من هاي الانفلونسرز قبل ما كان في طب قبل السوشيال ميديا برأيك سارة ما كان في كمان ما مثلا كان في هاي المرض بتاع البراند أصبح حول لمرض يعني قبل كان في ناس عن جد تشتري شنطة وتقصت على 4-5 أشهر بس كيف تكون شايفتها على مجلة مثلا بلاف مجلة أو شي فنانة شي مشهورة حاملتها كذا تشوفها بمقابلة تلفزيونية لابسي مثلا هيك تتأثر تحب مثلا تشتريها ايه بس مش مثل هلأ صار لأنه الموضوع أسهل وأكثر انتشاراً كمان أصبح هوس وهوس صار وفي نوع آخر من الانفلونسرز اللي أحترمهم كتير اللي يسوون إشي خارقة واحد يرسم واحد يسوي for example extreme sports يعني هيك sky diving ينط من هون إشي خارقة يعني واحد يصنع شيء واحد يعطي فيديوهات شيء يعني هدول أوكي والناس بيجيبوا خصومات لناس في انفلونسرز اللي اختصاصهم خصومات يجيوا عندك يقول لك اعمل هون يعمل اشهار للمكان اوكي بس يجيبوا يقول هاي شو في حلو هاي شو في سيء ويعملوا خصومات للناس اوكي حلوين حدا بيقدم موسيقى مغني مشاهير هدول اوكي بس الواحد يعني اللي بيصور نفسه شو سوى شو يعني اجد هاي الاشياء بايخه حتى اكل فور اكزامبل انا اذا بدي اصور على انستغرام ولا شيء بدي اصور اكله اكلتها حاجه ديفرنت فور اكزامبل اكله مغربيه بدي افريها للناس واقول للناس هاي النوع الاكله مغربيه ولا انا في لبنان وتوني اجيت هلا فور اكزامبل اكلت تبوله لبنانيه ولا اكله لبنانيه هيك ولا فهمتي اشياء حلوه مختلفه بس انا من في ناس من الصباح شو فطرت شو تعشيت شو تغديت شو اشتريت رحت سويت شوبينج اشتريت هاي هيلز هاي هيلز بهاي البراند شريت رحت لهاي الريستورانت في ناس ما عندها ما في حالها انها تسوي هاي الاشياء ما فيها يعني تشتري هاي الاشياء ليش تجرح الناس وتخليها يعني في ناس محرومه ما لها حتى شو يعني شو ياكلون شو في ناس بتعيش عيله يعني ما تحسس هاي الناس ياخذ الواحد لازم ياخذ بعين الاعتبار هاي الناس الاخرى اللي يعني عم تحس بالفرق يعني عم تحس انه في فرق بيني وبين هذا الانسان اذا هدف الستوري بتاعك ولا البوست ولا الفيديو هدفه معلومه تعطيها كيف ما قلت انت وعي تاثير كمؤثر اوكي او للتواصل لانه هي السوشيال ميديا الاساس لتتواصلي مع الناس بس. اذا مش يعني اذا ما بهمك انت تتواصلي مع هيدا الشخص انت عندك ما بعرف اكس عدد متابعين أي. اوكي أي. اذا ما بهمك انه تتواصلي معهم كلهم اوكي فبرايي انا ليش ليكونوا عندك اصلا اذا فقط يعني فشل إيه؟ انا اسميه هذا فشل فشل شو يعني فشل يعني بتفشل على حدا يعني يشوف انه تشوفي حالك يعني على حالك على حدا يعني اجد خلاص يعني السبب. في شي مرة على فكرة عصيرة التصوير في شي مرة حدا من أصدقائك صورك كتير بلا ما ياخد إذنك؟ طب شو كانت ردة فعلك؟ شو عملتي؟ في الأول أقول إذا هاي الشخص عملها مرة واحدة ولا شي أقول أوكي، إذا يعملها مرتين ولا شي أقول بليز بليز don't take me، بأدب كل أخلاق please if you can يعني لو سمحت ما ما تخلى الصورة. لو سمحت ما تصورني. طب صوره وخلص وما أخذ رأيك شو بتعمله؟ لا إذا شفت الفيديو في مكان وما حبيته أكلم شخص please fix زيل هاي الفيديو وما حبيته شيله، شيل هاي الصورة الغي. ممكن مثلا في شي مرة اختلفت مع شخص يعني صار في خلاف بيناتكم فصار في زعل؟ في شخص قال لي أنا ما فيني أشيل الصورة، عندي عليها engagement، عندي عليها تفاعل عندي عليها كومنت. يعني التفاعل عنده اهم من انه صوصيتك انت. هاي كان لازم يكون جوابي صارم وكان لازم اتعامل بطريقه اخرى. شو قلتي له؟ اتعامل بهي الطرق يعني قلت يعني اما راح تزني ولا راح يعني او بتشيله بتشيل او بسوي بلوك وما ابقى هيك وما بتعمل هيك بلوك يعني اعمل يعني ريبورتينج وانه صورتي هون يعني ما بدي انزل هاي المستوى ولا انزل في هاي النوع من النقاشات مع شخص. من الاحسن بليز يا جماعه الخير ما تاخذوني ما تصوروني الا باذني. اصدقائي المقربين يعرفون، بس اللي ما يعرفون حتى انا لما بدي صور اذا بدي صور صديقتي معي انا هيك اخذ التليفون اعمل ستوري ولا هيك اعملها هيك يعني بيدي. بدك تطلعين ولا ما بدك تطلعين تعمل لي براسها انها ياس بدها تطلع ايه اوكي الف الكاميرا، ما بدها تطلع حرية شخصية. اذا ما بدها الناس تعرف انها هي معي اصلا ولا هي في هاي البلد ولا هي في هاي المدينة ولا هي في هاي المكان ولا هي في هاي الساعة في هاي المكان ولا تبقى حرية شخصية. يا اخي يعني الواحد ما يتحكم في شخص اخر بطريقة غير مباشرة. هذا تحكم بالشخص الاخر بطريقة غير مباشرة 100%. صح. أمي بدي فرجيك على شغلي على فكرة أنا عندي على الفيسبوك هلأ على الانفلونسر رح يعجبك كتير. أوكي يلا أمي يلا. حلقة هالأسبوع حلقة بتمس كل صبية ممكن تكون عم تسمعني هلأ وأي شاب ممكن يكون معني بالمواضيع اللي حكينا فيها أنا وسارة، وكل أسبوع في حلقة من واقع بنات اليوم بعالمنا العربي. كوني بانتظار حلقة جديدة مع بنت جديدة رح ألتقي فيها قريبا، يمكن شي يوم التقي فيكي انت وتكوني بطلة حلقة تانية. طبعا اذا بتبعتي لي رسالة على الواتساب والرقم هو 00971568531592، او اذا بتتركي لي تعليق هون، او اذا بتعملي شير لهيدي الحلقة على صفحتك الخاصة باي مطرح على السوشيال ميديا مع منشن للآن FM. شكرا لانك سمعتيني، وانت كمان بتمنى تكون قررت تنطر الحلقة الجاية لتتعرف على بنت جديدة ممكن تكون بتشبه كتير بنات بمحيطك وممكن تكون نموذج جديد لبنات عالمك. أنا ميراشا وهيدا بودكاست حكي بنات من راديو الآن.